بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، والصلاة والسلام على النبي العدنان وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس التعليق على تفسير أبي القاسم بن جزي عليه رحمة الله، وقد توقفنا وإياكم عند مفتتح المجلد الثاني من مجلدات هذا السفر المبارك، وعند مفتتح سورة النساء. والمصنف رحمه الله كما هي عادته لم يتعرض إلى مقدمات هذه السورة، لا من جهة أسمائها أو فضلها أو نوعها ونحو ذلك، لكننا سنشير في هذه العجالة إلى شيء من المقدمات التي يمكن أن تكون دهليزا لفهم السورة. فما يتعلق باسم السورة، وهذا أولا، سميت هذه السورة بسورة النساء، وهذا هو الاسم الذي اشتهرت به وعنونت به في المصاحف وكتب التفسير، وقد ورد هذا الاسم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وفيه: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وجاءت تسميتها كذلك في كلام الصحابة كما عند البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. ووجه التسمية بهذا الاسم أن هذه السورة افتتحت بذكر النساء، وكذلك لكثرة ما ورد فيها من الأحكام المتعلقة بهن، وتسمى كذلك سورة النساء الكبرى أو الطولة في مقابل سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. ثانيا، ما قيل في فضل السورة، يذكر العلماء رحمهم الله دائما حديث ابن مسعود الذي أخرجه شيخان أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. ثالثا، نوع السورة هي مدنية، ويدل عليه حديث عائشة الآن في الذكر الذي في صحيح البخاري، وفيه: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة في المدينة. عدد آياتها هي 170، وخمس آيات في المدنيين والمكي والبصري، وست في الكوفة، وسبع في الشام. واختلافهم هو في آيتين: في الآية 44 من السورة عند قوله: أن تضل السبيل، فهذه عدها الكوفي والشامي، بينما لم يعدها الباقون. والآية الثانية هي الآية 73 بعد 100 الأولى عند قوله: فيعذبهم عذابا أليما، فهذه عدها الشامي ولم يعدها الباقون. خامسا، من المسائل المتعلقة بمقدمات السورة ما يتعلق بأغراض السورة ومقاصدها، فاشتملت السورة على أغراض وأحكام كثيرة، أكثرها هي في تشريع معاملات الأقرباء وحقوقهم، فتكلمت السورة عن صلة الرحم، وعن الرفق بضعفاء اليتامى، وعن إقامة العدل بين النساء، وأشارت إلى عقود النكاح والصداق، ومعاملة النساء في الموافقة وفي حال الشقاق، ومعاشرتهن، وما يحل التزوج منهن، وكذلك تكلمت عن المحرمات سواء كان بالقرابة أو بنحو ذلك، وتعرضت كذلك إلى أحكام الجواري وأحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء، وعرجت على أحكام القتل العمد والقتل الخطأ، وأمرت كذلك بإقامة العدل والتحذير من اتباع الهوى، وأمرت كذلك بالبر والمواساة وأداء الأمانات ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم خطاب على العموم إلى آخره. قيل المراد بالناس هنا أهل مكة، ولعل من قال بهذا نظر إلى قوله تساءلون به والأرحام، لأن العرب كانت تتساءل بالأرحام، وأيضا يذكرون في ضوابط المكي والمدني أن الخطاب إذا قال يا أيها الناس هو صفة وميزة للقرآن المكي، وهذا ليس على إطلاقه. والصواب أن الخطاب هنا للعموم كما ذكر المصنف رحمه الله، ويدل عليه الألف واللام في قوله الناس. قوله من نفس واحدة هو آدم عليه السلام، وهذا بالإجماع، وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء ومنهم الرازي في تفسيره. قوله زوجها هي حواء خلقت من ضلع آدم، أي أوجد من آدم عليه السلام امرأته حواء عليه السلام. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقوله وبث أي نشر، وأصل البث هو التفريق، وكذلك هو إثارة الشيء وإظهاره. وتساءلون أي تطلبون حقوقكم، والسؤال يأتي بمعنى الطلب والالتماس، ويأتي كذلك بمعنى الاستفسار. قول المصنف رحمه الله والأرحام بالنصب عطف على اسم الله إلى آخر كلامه. في مفردة والأرحام قراءتان: القراءة الأولى بخفض الميم والأرحام، وهي قراءة حمزة، والقراءة الثانية بنصب الميم والأرحام، وهي قراءة الباقين. أما قراءة النصب فهو عطف على اسم الله تعالى، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ويجوز أن يكون عطفه على موضع به. أما قراءة الخفض فهي معطوفة على الهاء في به، من باب العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وهذا قبيح عند البصريين. قالوا: فلا يقال مررت به وزيد، بل يقال مررت به وبزيد، لأن الضمير المخفوض وضع على حرف متصل لا يقوم بنفسه، فأشبه التنوين في الاسم. ومن هنا فقطعنا في هذه القراءة جمهور أهل البصرة من النحاة، وجمع من المفسرين كابن عطية والزمخشري وجماعة. وفيها إشكال آخر، وهو أنها سؤال بالرحم وهو حلف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله كما في الصحيحين: لا تحلفوا بآبائكم، بيد أنها ما ورد من إشكال غير سديد. فالقراءة المقبولة يحتج بها ولا يحتج لها، هذا أولا. وثانيا قد جاء في العربية ما يؤيدها، ومنه قول الأول: فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجب، والشاهد لفظ والأيام. وهذه القراءة هي التي يقول فيها ابن مالك في الألفية: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. أما الإشكال الآخر فجوابه أن السؤال بالرحم ليس قسم، وذلك أن السؤال بالله غير القسم به، والسؤال بالرحم غير القسم بها، وقد بين ذلك تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. ولو سلمنا أن السؤال بالرحم قسم فجوابه أن هذا حكاية لما كانوا عليه، وإخبار عن طريقتهم، والله أعلم. قوله رحمه الله: إن الله كان عليكم رقيبا إذا تحقق العبد بهذه الآية إلى آخر كلامه، هو يتكلم عن مقام المراقبة، وأصل رقبة يدل على انتصاب لمراعاة شيء، ومعنى رقيبا أي حافظا وعالما ومطلعا. وقد أشار المصنف رحمه الله في المقدمة الأولى في الباب الرابع منها حينما تكلم عن فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، تكلم عن التصوف وذكر أنه سيتكلم على 12 مقاما من مقامات التصوف، وأشار هناك إلى أنه سيتكلم عن مقام المراقبة عند هذه الآية. وما ذكره المصنف هنا ليس له علاقة بعلم التفسير، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على هذا المقام في مدارج السالكين فراجعوه، وسنعرض عما ذكره المصنف هنا لأن هذا ليس محل التعليق عليه. قوله وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأوصياء إلى آخر كلامه. قول المصنف رحمه الله هنا أن الخطاب للعرب يقصد أن الآية نزلت فيهم، معتمدا في ذلك على ما قال ابن زيد كما عند ابن جرير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، يأخذه الأكبر، وسيمر معنا ذلك إن شاء الله عند قوله والمستضعفين من الولدان. والخطاب في الآية للأوصياء، لكنه سبحانه وتعالى لم يبين هنا شرطا لإيتائهم، لكنه بينه في آية أخرى. وقبل الحديث عن ذلك نقول اليتيم هو من يموت أبوه وهو يتيم حتى يبلغ الحلم وهو البلوغ، وعليه فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن معنى إيتاءهم أموالهم هو إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم، فيكون اليتيم على هذا القول حقيقة. وقيل إيتاءهم أموالهم مشروط بشرطين، الشرط الأول بلوغ اليتامى، والشرط الثاني إيناس الرشد منهم كما سنذكره في الآية التي ستأتي قريبا بعون الله. وعليه تكون تسمية اليتامى في هذا الموضع وكذلك الموضع الآخر الذي سيأتي إنما هو باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ، إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعا. قول المصنف رحمه الله ولا تتبدل الخبيث بالطيب، قال كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله إلى آخر كلام المصنف. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو مبني على المراد بالخبيث والطيب، فما المراد بالخبيث والطيب في الآية؟ قولان. القول الأول قالوا هو المراد بالخبيث والطيب الرديء والجيد، وذلك بأن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس، ومثل له المصنف بما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي وآخرين بالشاة السمينة مكان الهزيلة والدرهم الطيب بالزائف، وهذا هو القول الأقرب. وقيل بل المراد بالخبيث والطيب هنا الحرام والحلال، أي لا تتركوا ما لكم الحلال وتأكلوا من الحرام من أموالهم، أو لا تتركوا العمل الحلال وهو حفظ أموالهم وتركبوا الحرام وهو أكل أموالهم. قوله رحمه الله إلى أموالكم، المعنى نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم إلى آخره. أولا إلى في هذه الآية فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون إلى بمعنى مع، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. والوجه الثاني أن إلى هنا على بابها وهي ومجرورها وهذا هو أموالكم متعلقة بمحذوف على أنها حال، أي مضمومة أو مضافة إلى أموالكم. والوجه الثالث أن الفعل تأكل مضمن معنى تضم، كأنه قيل ولا تضموها إلى أموالكم آكلين. والله عز وجل لما نهاهم عن استبدال الخبيث من أموالهم بالطيب من أموال اليتامى ارتقى في النهي إلى ما هو أفظع من الاستبدال وهو أكل الأموال، فنهوا عن ذلك. والمراد ليس النهي عن الأكل فقط، وإنما المراد بذلك مطلق الانتفاع، وإنما عبر بالأكل هنا لأنه أغلب أحواله. ولما نزل في شأن اليتامى ما نزل من قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، وجعل يفضل الشيء من طعام اليتيم فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، واشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فخلطوها طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهذا الأثر أخرجه أبو داود والنسائي وغيره. والآية التي معنا داخلة فيما نزل في شأن اليتامى، قوله إنه كان حوبا أي ذنبا، التحوب هو التوجع، والحوبة هي الحاجة والمسكنة، وأصل حوب الإثم أو الحاجة والمسكنة، يقال فلان يتحوب من كذا أي يتأثر. وفي تنوين حوبا هنا وصفه بأنه كبير تهويل للأمر المنهي عنه. قوله: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، الآية قالت عائشة نزلت في أولياء اليتامى إلى آخره. إذا نظرنا إلى الأقوال التي قيلت في هذه الآية فيمكن أن تجمل في خمسة أقوال. الأول أن يكون المعنى: إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حل لكم من غيرهن من النساء. والقول الثاني أن المعنى النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، وذلك أن قريش كان رجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدما مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به، فنهى عن ذلك. والقول الثالث، وهذا هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله واستند فيه للسياق، أن المعنى كما خفتم ألا تعدلوا في أموال اليتامى فهكذا خافوا ألا تعدلوا في النساء، وذلك أنهم كانوا يخافون ألا يعدلوا في أموال اليتامى ولا يخافون ألا يعدلوا في أموال النساء. والقول الرابع أن المعنى كما خفتم في أموال اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والقول الخامس أن المراد وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي أنتم ولاتهن فلا تنكحوهن وانكحوا أنتم ما حل لكم منهن، ولعل هذا هو القول الأقرب والله أعلم. قوله ما طاب أي ما حل، المعنى أي فإن خشيتم عدم إقامة العدل معهن فانكحوا غيرهن من النساء ممن تطيب به نفوسكم. وقيل ما نكر موصوفة أي فانكحوا جنسا أو عددا يطيب لكم، وعبر عن النساء بما التي لغير العاقل غالبا، ولم يقل من طاب التي هي للعاقل، قيل لأن ما تأتي لصفات من يعقل، وقد وصف الله النساء بالطيب فصح استعمال ما هنا، فعبر عن النساء بما ذهابا إلى الصفة أي فانكحوا الطيب. وقيل لأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء لنقص عقلهن، وهذا ما نسبه المصنف إلى الزمخشري. قوله رحمه الله: مثنى وثلاث ورباع لا تنصرف للعدل والوصف إلى آخره. اختلف النحاة في صرف هذه الألفاظ، فجمهورهم على منع صرف هذه الألفاظ، واختلفوا في سبب منع الصرف فيها على مذاهب، أشهرها أنها منعت من الصرف للعدل والوصف، أما الوصف فظاهر، وأما العدل فلكونها معدولة من صيغة إلى صيغة، وذلك أنها معدولة عن عدد مكرر، فإذا قيل جاء القوم اثنين مثنى يعني اثنين اثنين، وإذا قيل جاء القوم ثلاث أي جاءوا ثلاثة ثلاثة. أما إعرابها فقيل إنها حال من طاب كما ذكره المصنف، وقيل هي بل هي حال من النساء. وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا مما، والوجهان الأخيران اللذان ذكرناهما ضعيفان. وفي الآية دلالة على جواز تعدد الزوجات إلى أربع، وأنه لا يجوز التزوج بأكثر من أربع مجتمعات، لأن هذا العدد قد ذكر في مقام التوسع على المخاطبين، فلو كان وراء هذا العدد مباح لاقتضى المقام ذكره. وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز زيادة على الأربع، وذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز نكاح تسع، قالوا لأن الواو تقتضي الجمع، فمعنى مثنى وثلاث ورباع اثنين وثلاثا وأربعا، وذلك المجموع تسع، لو جمعت اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة. وأكدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع، وهذا خطأ، لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد، مثنى وثلاث ورباع التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع. ولو أراد الجمع لقال تسع. ولذلك أحسن المصنف رحمه الله هنا في الإشارة إلى هذا القول بأنه قول لا يعبأ بقائله. قوله فواحدة أي إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين إلى آخر كلامه، أي إن خشيتم عدم إقامة العدل بين النساء فاقتصروا على الزواج من واحدة فحسب، أو على الجواري فإنه لا يجب عليكم القسم بينهن. ونصب لفظ فواحدة بإضمار فعل أي فانكحوا واحدة كما ذكر المصنف رحمه الله. قوله ذلك أدنى ألا تعولوا، الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة إلى آخر كلامه، أي إن خفتم ألا تعدلوا بين النساء إن عددتم فاقتصرتم لذلك على نكاح واحدة أو التسري بما ملكت أيمانكم فذلك أقرب ألا تعولوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعولوا على قولين. وقبل الشروع في مناقشة القولين نبين أن أصل مادة العول هو الميل، وجمهور أهل العلم على أن المراد بقوله ألا تعولوا أي لا تميلوا ولا تجوروا. وذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه وسفيان بن عيينة، وهو قول الشافعي، أن معناه ألا تكثر عيالكم فتفتقروا، وهو مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وقد غلط أكثر العلماء هذا القول لفظا ومعنى، فأما اللفظ فلأنه يقال عال يعول إذا جار، وعال يعيل إذا افتقر، وأعال يعيل إذا كثر عياله، فهو سبحانه قال تعول ولم يقل تعيل. وأما المعنى فإن كثرة النفقة والعيال يحصل كذلك بالتسري كما يحصل بالزوجات، فحينئذ أصبحت المشكلة قائمة. وعليه فالصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو القول الأول. قول المصنف رحمه الله وآتوا النساء صدقاتهن خطاب للأزواج وقيل الأولياء إلى آخره، في المخاطب بالآية هنا أقوال ثلاثة للمفسرين. القول الأول قال والخطاب في الآية للأزواج، ونزلت الآية تأمرهم بإعطاء النساء مهورهن عطية واجبة. والقول الثاني أن الخطاب في الآية لأولياء النساء، ونزلت الآية تنهاهم عن أكل مهورهن. والقول الثالث قالوا الخطاب في الآية إلى أولياء النساء، ونزلت الآية تنهاهم عن نكاح الشغار، وذلك أن الرجل كان يعطي أخته للرجل على أن يعطيه الآخر أخته دون مهر بينهما، فنهوا عن ذلك وأمروا بالمهور. والآية وإن كانت تتناول الأقوال الثلاثة جميعا فأسعدها حظا بسياق الآيات هو القول الأول، لأن الآيات قبل في أن الخطاب للناكحين النساء ونهيهم عن ظلمهن والجور عليهن، وبين لهم السبيل في النجاة من ظلمهن، وعليه فيكون الخطاب هنا لهم، فهذا هو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله وجماعة من المفسرين. قوله نحلة أي عطية منكم لهن أو عطية من الله إلى آخر كلام المصنف. أصل النحل العطية من غير عوض، وهو أخص من الهبة، وسمي المهر نحلة من حيث لا يجب في مقابلته أكثر من تمتع دون عوض مالي. والنحلة الشرعة والديانة، يقال فلان ينحل بكذا أي يدين به. ومن قال بأن المراد بالنحلة هنا الفريضة فإنه نظر إلى حكم الآية لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق. وقول المصنف رحمه الله عطية منكم لهن أو عطية من الله، كان قد أفاد هذا الكلام من ابن عطية في المحرر الوجيز. وفي نصب نحلة أربعة أوجه: الوجه الأول أنها منصوبة على مصدر، والعامل فيها الفعل قبله، لأن آتوهن بمعنى انحلوهن، فهي مصدر على غير الصدر أي على غير لفظ الفعل. وقيل هي منصوبة على الحال، ثم اختلفوا في صاحب الحال على احتمالات: إما أن يكون الفاعل في آتوهن أي آتوهن ناحلين، أو أنه المفعول الأول وهو النساء، أو أنه المفعول الثاني وهو صدقاتهن أي منحولات. وقيل تعرب مفعولا لأجله على تفسيرها بمعنى شرعة، وقيل هي منصوبة بفعل مضمر بمعنى شرع أي شرعه شرعة ودينا. قوله فإن طبن لكم الآية إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم من الخلاف، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. اختلف المفسرون في المخاطب بقولهم فإن طبن لكم على قولين: القول الأول أنه المراد بهم الأزواج، وهو الذي يدل عليه السياق، وهو اختيار ابن جرير كما سبق وأن ذكرنا، وهو قول الجمهور. والقول الثاني قال المخاطب به الأولياء، وعلى كل فيكون المعنى إن وهبنا غير مكرهات طيبة نفوسهن بذلك فكلوه هنيئا مريئا. وعود الضمير في منه يعود على الصداق أو الإيتاء، والأمران متلازمان. قوله هنيئا مريئا عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة إلى آخر كلامه. الهنيء كل ما لا يلحق فيه مشقة ولا يعقب وخامة، والمريء هو المحمود العاقبة، يقال أمرأ الطعام إذا انهضم وحمدت عاقبته. وهما صفتان، وهي كما ذكر المصنف عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة. وأما إعراب هنيئا ففيه أوجه، منها أنه منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره أكلا هنيئا، ومنها أنه منصوب على الحال من الهاء في فكلوه أي مهنئا. وقيل هما صفتان قامت مقام المصدر المقصود به الدعاء النائب عن فعله، ولذلك يوقف على فكلوه ويبتدأ بقوله هنيئا مريئا. وذكر ذلك الزمخشري، ولعل المصنف رحمه الله قد أفاده منه. قوله ولا تؤتوا السفهاء قيل هم أولاد الرجل وامرأته، إلى آخر كلام المصنف. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالسفهاء هنا على أقوال: القول الأول أنهم النساء والصبيان، والقول الثاني أنهم النساء خاصة وانتقده ابن جرير وابن عطية، والقول الثالث أنهم الصبيان خاصة، والقول الرابع أنهم السفهاء من ولد الرجل، والقول الخامس أنهم كل سفيه استخف واستحق أن يحجر عليه في ماله. ورجح ابن جرير أن الآية تصلح لجميع ما ذكر للعموم، وكذلك لسياق الآيات. فالسفهاء لفظ عام في كل من ليس له عقل يفي بحفظ المال وحسن التصرف فيه، ويدخل فيه ما ذكرنا من الأقوال. قوله التي جعل الله لكم قيما جمع قيمة، وقيل بمعنى قيام بالألف إلى آخره. في مفردة قياما قراءة: القراءة الأولى قيما بغير ألف بعد الياء، وهذه قراءة نافع وابن عامر، وهي قراءة المصنف رحمه الله. القراءة الثانية قياما بإثبات الألف بعد الياء، وهي قراءة الباقي. فأما قراءة نافع وابن عامر قيما فقيل هو مصدر كالقيام وليس مقصورا منه، وقيل بل هو مقصور من القيام وحذفت الألف للتخفيف، وقيل هو جمع قيمة كديمة والمعنى أن الأموال كالقيم للنفوس لأن بقاءها بها. وأما قراءة البقية قياما فهو مصدر قام، أي التي جعلها الله سبب قيام أبدانكم أي بقائها. قول المصنف رحمه الله: وارزقوهم فيها واكسوهم، قيل إنها في من تلزم الرجل نفقته إلى آخر كلامه. ذكر ابن جرير القولين، فإن كان المراد بالأموال أموال أولياء السفهاء فيكون المعنى: وارزقوا أيها الأولياء سفهاءكم من نسائكم وأولادكم من أموالكم طعامهم وما لا بد لهم منه من مؤونتهم وكسوتهم. وإن كان المراد أموال السفهاء فيكون المعنى: وارزقوهم أيها الأولياء لأموال السفهاء سفهاءكم من أموالهم طعامهم وما لا بد لهم من مؤونتهم وكسوتهم. قوله: وقولوا لهم قولا معروفا، أيدعوا لهم بخير أو عدوهم وعدا جميلا إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله في المراد بالقول بالمعروف هنا قولين: الأول الدعاء لهم، والثاني العدة الجميلة من البر والصلة ونحو ذلك. ورجح ابن جرير هذا القول وقال: قولوا يا معشر الولاة قولا معروفا للسفهاء، إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم وخلينا بينكم وبينها، فاتقوا الله في أنفسكم وأموالكم، وما أشبه ذلك من القول الذي فيه حث على طاعة الله ونهي عن معصيته. وذكر ابن عطية أن معنى اللفظ: كل كلام تعرفه النفوس وتأنس إليه ويقتضيه الشرع. قول المصنف رحمه الله هنا: وابتلوا اليتامى اختبروا رشدهم، هو كما قال رحمه الله، أي اختبروا عقولهم وأفهامهم وقدرتهم على إصلاح أموالهم. قوله: حتى إذا بلغوا النكاح، قال: بلوغ مبلغ الرجال. المراد ببلوغ النكاح هنا وبلوغ الحلم في قوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، هو الوصول إلى حد البلوغ، وهو حد التكليف والتزام الأحكام. وذلك إما أن يكون بالاحتلام أو بالحيض أو بالسن، مما هو معروف من علامات البلوغ. قوله رحمه الله: فإن أنستم منهم رشدا، الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدابير ماله وإن لم يكن من أهل الدين. قيل في الرشد أربعة أقوال: القول الأول أنه العقل والصلاح في الدين، والقول الثاني قال هو الصلاح في الدين والإصلاح في المال، والقول الثالث قيل العقل خاصة، والقول الرابع قالوا الصلاح والعلم بما يصلحه. والراجح والله أعلم أن العقل وأن المراد بالرشد هنا هو العقل وإصلاح المال، وهو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة من أهل العلم. وإن كان الدين داخلا ضمن معنى الرشد لكنه ليس مقصودا هنا. قوله: واعتبر مالك البلوغ والرشد إلى آخر كلامه، أي أن دفع المال لليتيم يكون بشرطين اثنين: الرشد والبلوغ كما نبهنا عليه سابقا. فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجوز تسليم المال، وهذا هو معنى الآية. وأسقط أبو حنيفة وزفر والنخعي إناث الرشد ببلوغ 25 سنة، واحتجوا بقوله: وآتوا اليتامى أموالهم في الآية التي مرت معنا، فإنه لم يذكر الله عز وجل فيها شرط الإناث، وظاهره دفع المال إليهم بعد البلوغ سواء آنس منهم رشدا أو لا، وهو مستعمل ما بين بلوغ الحلم وبين 25 سنة لكونه جدا يصلح أن يكون جدا. وهم أرادوا إعمال الآيتين: وآتوا اليتامى أموالهم، وقوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فهم أرادوا إعمال الآيتين، بينما يرى الجمهور أن الآيتين من باب المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وانتصر الجصاص في كتاب أحكام القرآن لمذهب أبي حنيفة وساق الأدلة على ذلك، وليس هذا مجال بسطها، ومضامنها موجودة ومبثوثة في كتب أحكام القرآن وخصوصا في كتاب أحكام القرآن للجصاص. وقوله وبدارا أن يكبروا معناه مبادرة لكبرهم إلى آخر كلام المصنف، أي لا تأكلوها في حال صغرهم استعجالا منكم بذلك قبل أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. وفي نصب أن يكبروا وجهان، الوجه الأول أنه مفعول بالمصدر أي وبدارا بدارا كبرهم، والإعراب الثاني الوجه الثاني في الإعراب أنه مفعول من أجله على حذف أي مخافة أن يكبروا. قوله فليستعفف، أمر الوصي الغني أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا، أي من كان من أولياء اليتامى في غنية عن أموالهم فليتنزه عن أخذ الأجرة من مال اليتيم نظير قيامه عليه، وليتعفف بماله ويكتفي بماله. قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال المحجور إلى آخره. أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ساقه المصنف هنا أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره وكذلك ابن جرير في تفسيره. والأقوال التي قيلت في هذه المسألة حقيقة هذه الأقوال طويلة ومتفرعة، خلاصتها فيما يلي: أولا، هل التقسيم في قوله فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هي لحال الولي أو اليتيم أو لا؟ القول الأول قالوا التقسيم لحال اليتيم، وحينئذ يكون الخطاب للأولياء، والمعنى إن كان اليتيم غنيا فأنفقوا عليه نفقة متعفف مقتصد لئلا يذهب ماله بالتوسع في نفقته، وإن كان فقيرا أي اليتيم فلينفق عليه بقدر ماله لئلا يذهب ماله فيبقى كلا مضعفا. القول الثاني قالوا التقسيم لحال الولي، وإذا كان الأمر كذلك فهل الأمر متوجه إلى مال الولي نفسه أو مال الصبي أو لا؟ القول الأول أنه متوجه إلى مال الولي نفسه، أي ولي الصبي الغني يستعفف بغناه، وأما الفقير فليأكل بالمعروف من مال نفسه ويقوم على نفسه بماله حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه. والقول الثاني قالوا لا، التقسيم هنا متوجه إلى مال اليتيم، وإذا كان أمر كذلك فهل هذا منسوخ أو لا؟ أو لا. القول الأول قالوا أنه منسوخ، نسخته آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقيل بل هو منسوخ بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والقول الثاني قيل لا، الآية محكمة وليست منسوخة وهو الصحيح. ثم إن هؤلاء الذين قالوا بالإحكام اختلفوا، فمنهم من قصر الأكل على الشيء الحقير، يعني فليأكل بالمعروف قال يأكل الشيء الحقير كالأكل من التمر والشرب من اللبن وما أشبهه دون أعيان الأموال وأصولها، ومنهم من قال يأكل ما يسد جوعه ويلبس ما يواري عورته ولا قضاء عليه، ومنهم من قال يأكل من طعام اليتيم عند الحاجة إليه على وجه الاستقراض، وهذا ما مال إليه الطبري عليه رحمة الله وهو ما جاء في الأثر عن عمر. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن من كان ذا حاجة من أولياء اليتامى أخذ من أموالهم بحسب العرف على أنه هذا المال يسد حاجته ويكفي مثله من الفقراء، لما جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر، أي غير جامع مالا من مال اليتيم. وجاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف ولا قضاء عليه. ثم إن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا هل هذا الذي يأخذه أجرة أو ليس أجرة، قولان، وليس هذا مجال تفصيلها، بل هذا تفصيل ذلك في كتب الفقه. قوله رحمه الله: فأشهدوا عليهم أمر بالتحرز والحزم، فهو ندب وقيل فرض. أمر الله جل ذكره بالإشهاد في قوله فأشهدوا عليهم لحسم مادة النزاع وسوء الظن بهم والسلامة من الضمان والغرب على تقدير إنكار اليتيم. وظاهر الآية في قوله فأشهدوا عليهم يدل على الوجوب. ومن قال بالوجوب فليس معنى قوله بالوجوب، ليس معنى قوله بالوجوب هنا أنه يأثم إذا لم يشهد، بل المراد أن الإشهاد لا بد منه في براءة ذمته ظاهرا. فإذا دفع المال ولم يشهد ثم طالبه اليتيم فالقول قول من؟ قول اليتيم بيمينه. وقال الحنفية الأمر للندب، والصارف له أن قالوا الوصية أمين، والأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه صدق. وقوله تعالى وكفى بالله حسيبا يشهد لذلك في عدم لزوم البينة، فإن معناه لا شاهد أفضل من الله تعالى فيما بينكم وبينهم. هذا على القول، على قول قيل في المراد بلفظ حسيبا. قول المصنف رحمه الله: للرجال نصيب، الآية قال سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء إلى آخر كلامه. روي ذلك عن ابن عباس من طرق، وعن سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكل تلك الروايات ضعيفة لا ترتقي أن تكون سببا لنزول الآية. ولكن هذه الآية تفيد أن الذكور والإناث يستوون في أصل الوراثة في حكم الله تعالى، فكل ينال من الإرث قصة وحصة، وإن تفاوتوا في الحصة بحسب ما فرضه الله عز وجل له. ولا شك أن في الآية إبطال لما كان عليه الجاهلية في عدم توريثهم للصغار والنساء. قوله نصيبا مفروضا قال منصوب على انتصاب المصدر المؤكد إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله في إعراب نصيبا وجهين: الوجه الأول باعتبار أنه واقع موقع المصدر، والفاعل فيه معنى ما تقدم، ويكون التقدير عطاء أو استحقاقا. وقوله كقوله فريضة من الله، أي كأنه قيل قسمة مفروضة. والوجه الثاني أنه منصوب على الاختصاص، والمعنى أعني نصيبا، وهو كما نسبه المصنف إلى الزمخشري. وقيل في إعراب نصيبا عدة أعاريب، ليس هذا مجال بسطها. قوله رحمه الله: وإذا حضر القسمة الآية قال خطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من الميراث إلى آخره. اختلف العلماء رحمهم الله في إحكام هذه الآية ونسخها على قولين. القول الأول قالوا الآية محكمة، وهؤلاء منهم من قال بأن الخطاب هنا لورثة الميت. ثم إن هؤلاء اختلفوا هل الأمر للوجوب أو الندب أو لا. القول الأول قالوا الأمر للوجوب، وهؤلاء القائلون بالوجوب اتفقوا على أن الوارث الكبير يجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئا من المال بقدر ما تطيب به نفسه. واختلفوا فيما إذا كان الوارث صغيرا هل يجب على وليه أن يعطي من ماله، من مال وليه اليتيم، أو ليس له ذلك أو لا. قيل يعطي من مال وليه اليتيم، وقيل لا يعطي لأنه غير مالك للمال، ولكن يقول لهم قولا معروفا. القول الثاني قالوا الأمر في الآية للندب، قالوا وصارف الأمر هنا أنه لو كان لهؤلاء حق معين لبينه الله جل وعلا كسائر الحقوق، وحيث إنه لم يبين فإنه غير واجب. وهذا كله كما سبق ذكرنا على أن الخطاب لورثة الميت. ومنهم من قال الخطاب هنا للمحتضرين الذين يقسمون أموالهم ويوصون. وقيل القول الثاني هل الآية محكمة أو منسوخة؟ انتهينا من الإحكام، الآن ننتقل للنسخ. قيل الآية منسوخة، نسخت بآية الميراث وهي قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. والصحيح أن الآية محكمة وأنها ليست بمنسوخة، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا عدم الجمع، والجمع هنا ممكن، وحينئذ يكون الأمر للندب، وهذا ما مال إليه المصنف رحمه الله. قوله رحمه الله وليخشى الذين، قال الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالآية على أقوال. القول الأول قالوا ليحذر الذين يحضرون ميتا يوصي في ماله أن يأمروه بتفريق ماله وصية في من لا يرثه، ولكن ليأمروه أن يبقي ماله لولده، كما لو كان هو الموصي لآثر أن يبقي ماله لولده. وهذا اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وسبب اختياره مناسبة الآية لما قبلها من الآيات. القول الثاني قالوا المراد بالآية ليحذر الذين يحضرون ميتا وهو يوصي أن ينهوه عن الوصية لأقربائه، وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده، وهم لو كانوا من أقرباء الموصي لأمروا أن يوصي لهم. لكن ابن عطية رحمه الله جمع بين هذين، بين هذا القول والذي قبله، قال بأن الناس صنفان، صنف يصرح لأحدهما القول الواحد الأول يعني، وللآخر القول الثاني. القول الثالث في الآية أن الأمر لولاة الأيتام أن يلوهم بالإحسان إليهم في أنفسهم وأموالهم، كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في الإحسان إليهم لو ماتوا وتركوا أولادهم يتامى صغارا. وهذا هو اختيار ابن كثير رحمه الله. وسبب اختياره أن ما بعده من الآيات هو تهديد في أكل أموال اليتامى ظلما، في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. أما مفعول ليخشى محذوف كما قال المصنف رحمه الله، والتقدير وليخشى الله الذين الآية. قوله وخافوا جواب لو، هذا على أن لو على بابها حرف امتناع الامتناع، والتقدير لو تركوا لخافوا، ويجوز حذف اللام من جواب لو. وذهب بعضهم إلى أن لو هنا بمعنى إن الشرطية، هذا إليه ذهب ابن مالك صاحب الألفية، لكن الصحيح هو الأول والله أعلم. قول المصنف رحمه الله قولا سديدا على القول الأول إلى آخره، أشرنا إلى المراد بالقول السديد حينما تعرضنا إلى إيراد الأقوال السابقة قبل. قول المصنف رحمه الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا في نزول الآية لا يثبت فيه شيء، وظاهر الآية ولفظها عام في كل من أكل مال اليتيم بغير حق. وها هنا تنبيه أظنه لا يخفى عليكم أيها الفضلاء، وأنه قد يرد في بعض عبارات السلف لفظ النزول، يقول نزلت الآية في كذا ونزلت الآية في كذا ونزلت الآية في كذا، فهم حقيقة لا يقصدون أن هذا المقول هو سبب لنزول الآية المباشر، إنما يقصدون أن حكم الآية ينطبق على هذا الذي مثلوا به. وهذه مسألة أشار إليها تقي الدين رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير، ونص عليها جمع من أهل العلم فتنبهوا لذلك، وهذا يمر كثيرا معنا في تفسير ابن الجزي، أحيانا يقول نزلت الآية كذا كذا، وهو حقيقة ليس سبب النزول المباشر. قوله رحمه الله يأكلون في بطونهم نارا، أي أن أكلهم المال مال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار إلى آخره. المصنف رحمه الله ذكر هنا مسألة، وهي هل النار هنا المراد بها الحقيقة أو المجاز، فذكر قولين ومال رحمه الله إلى الأول. فالأول يدل على أن المراد بالنار هنا المجاز، وحينئذ تكون من قبيل المجاز المرسل من ذكر المسبب وإرادة السبب. والقول الثاني أنها نار حقيقية، وهذا هو الصحيح والأظهر. والقاعدة تقول الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، وقد أورد بعض المفسرين آثارا تدل على ذلك، وممن أفاد منهم المصنف ابن عطية ذكر آثار لكنها لا تخلو من ضعف. ولا مانع من أن تكون النار حقيقية، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة قال كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا مانع من حمل اللفظ على الحقيقة، ولا داعي أن يحمل اللفظ على المجال. قوله رحمه الله يوصيكم الله في أولادكم، قال هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع إلى آخره. المصنف رحمه الله ذكر سببين لنزول الآية. الأول أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وأما السبب الثاني الذي ذكره المصنف فقد أخرجه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم الآية. والذي يظهر والله أعلم أن سبب نزول الآية هو قصة بنات سعد في حديث جابر الأول، وإليه مال كثير من المفسرين منهم الإمام القرطبي وابن كثير وجماعة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ومن العلماء من جمع بين الحديثين كابن حجر رحمه الله، إذ قال لا مانع أن تنزل الآية في الأمرين، فيكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهو قوله وإن كان رجل يورث كلالة في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت يوصيكم الله في أولادكم الآية، يريد الآية بأكملها. ورده بعض أهل العلم بأن المراد بقوله وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت هي بالإجماع في الإخوة لأم كما سنبين، وهذا لا يصدق محال جابر رضي الله عنه، فإن أخواته شقيقات له، ولذلك قال بعض أهل العلم حديث جابر هو سبب لنزول آية الكلالة التي في آخر السورة، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. وسنناقش هذه المسألة إن أطال الله في أعمالنا وأعماركم في حديثنا عند آية الكلالة في آخر السورة. قوله وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين، اختلف العلماء رحمهم الله في آية البقرة هذه، الوصية للوالدين والأقربين هل هي منسوخة أم لا؟ على قولين، القول الأول قالوا هي منسوخة وهذا قول الجمهور، والناسخ لها آية المواريث التي نحن بصدد الحديث عنها، وقيل نسخت بحديث لا وصية لوالد. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شدت فأوجبتها، انتهى كلامه رحمه الله. والقائلون بالنسخ اختلفوا، فبعضهم ذهب إلى أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخت وبقيت للقرابة غير الوارثين، فيما ذهب آخرون إلى أنها منسوخة في حق من يرث ومن لا يرث. القول الثاني قالوا الآية محكمة غير منسوخة، قالوا لأن هذه الآية ليست مخالفة لآية المواريث بل هي مقررة لها، ولا منافاة بين آية الميراث وآية الوصية. قالوا والوصية عطية من حضره الموت، والميراث عطية الله عز وجل، فالوارث جمع له بين الوصية وبين الميراث بحكم الله عز وجل. قالوا ولو قدر حصول المنافاة بين الآيتين فتكون آية الميراث مخصصة لآية الوصية، فحينئذ تكون آية الميراث أخرجت القريب الوارث، فتبقى آية الوصية مرادا بها القريب الذي لا يرث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وجوبها قد نسخ لكنها مندوبة وتكون في ثلث المال. قوله رحمه الله: وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم إلى آخره، يقصد بقوله الفعل الدائم أي الفعل المضارع يوصيكم، فقوله تنبيها على نفس ما مضى لعل المصنف يقصد به نفس آية الوصية التي في البقرة. وقوله الشروع في حكم آخر هو التفصيل لما ذكر من الإجمال في أحكام الميراث. والمجيء بالاسم الظاهر اسم الجلالة الله للتعظيم وتفخيم أمر الوصية. وما ذكره المصنف رحمه الله في السبب في المجيء بلفظ أولادكم هو محتمل يعني، لكن الأظهر أنه جيء به ليشمل الذكر والأنثى، وكل هذا من ملح العلم لا من متينه. قوله رحمه الله: للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بيان للوصية المذكورة إلى آخره. التساؤل الذي ذكره ابن جزي هنا هو قد أفاده من كشاف الزمخشري، وخلاصته أن يقال تخصيص الذكر بالتنصيص على حظه والابتداء به لإظهار مزيته على الأنثى، لأن القصد إلى بيان فضله والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل. وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة والنصف نقص. ولم يقل للأنثى نصف مال الذكر لما في كلمة نصف من النقص بخلاف حظ الأنثيين فإن فيها زيادة، فهو أحسن تعبيرا مما لو قال للأنثى نصف مال الذكر وقيل غير ذلك. وسبق أن أشرنا إلى أن مثل هذه الأشياء هي من ملح العلم لا من متينه، ولذلك تتفاوت أفهام العلماء في توجيه مثل هذه الأمور. قوله رحمه الله: فإن كن نساء فوق اثنتين، قال إنما أن ضمير الجماعة في كن لأنه قصد الإناث إلى آخر كلامه. الضمير يعود على الإناث التي شملهن قوله في أولادكم، لأنه لما أراد بهذه الآية أن يخص الإناث بذكر حكمهن أنثى الفعل. وقيل يعود على المتروكات، أي فإن كانت المتروكات نساء فوق اثنتين فلهن كذا وكذا، ودل ذكر الأولاد عليه، وقد قدره الزمخشري: فإن كان البنات أو المولودات نساء خلصا. قول المصنف رحمه الله: وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم ونساء تفسير، كان ناقصة والنون كنا اسمها أي المتروكات ونساء خبرها. والزمخشري أجاز أن تكون كان تامة أي فإن وجدنا، والنون الذي هو الضمير في كنا ضميرا مبهما مفسرا بالمنصوب نساء، وحينئذ يكون إعراب نساء منصوب على أنه تفسير له يعني تمييز. وهذا الوجه مردود، لأن كان ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمرا يفسره ما بعده، فإن هذا مختص بباب نعمة. قول المصنف رحمه الله: فوق اثنتين، ظاهره أكثر من اثنتين، ولذلك أجمع على أن للثلاث إلى آخر كلامه. ذكر الله عز وجل حكم البنت الواحدة إذا لم يكن معها ذكر، وذكر حكم البنات إذا انفردنا أيضا بقوله فوق اثنتين، ولم يذكر حكم البنتين إذا انفردتا عن أخ ذكر، لذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حكمهما. فابن عباس ألحقهما بالبنت الواحدة وأعطاهما النصف لأن الثلثين لما فوق اثنتين، قال فلا وجه للبنتين أن يأخذا الثلثين، بينما ذهب الجمهور إلى أن البنتين تلحقان بالبنات في قوله فوق اثنتين. قالوا لأمور: الأمر الأول قالوا قياسا على الأختين كما في قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، والبنات قالوا والبنات أقرب للميت من الأختين فهما أولى، وكذلك البنت تأخذ مع أخيها الثلث فأولى أن تأخذه مع أختها ويكون لهما الثلثان. واستدلوا كذلك بحديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بالسدس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأختم بالسدس لبنت الإبن والنصف للبنت تكملة للثلثين، فجعل بنت الإبن مع البنت للثلثين. قالوا فالأحرى أن يكون للبنتين الثلثان. وأما قول من قال فوق زائد، أن فوق زائد هنا، فهذا قول ضعيف كما أشار إليه المصنف رحمه الله، وكذلك ضعفه جمع من المحققين. ويكون تقدير الآية عندهم على أنها زائدة، فإن كن نساء اثنتين كقوله تعالى، قالوا كهو كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا الأعناق. وقول المصنف رحمه الله وقال قوم إنما وجب لهم الثلثان بالسنة لا بالقرآن، يشير إلى حديث جابر في ابنة سعد بن ربيع الذي ذكرناه في سبب النزول. قول المصنف رحمه الله وإن كانت واحدة بالرفع فاعل، وكان تامة، وبالنصب خبر كان. أولا في مفردة واحدة فيها قراءتان، فقد قرأ أبو جعفر ونافع فواحدة برفع التاء، وقرأ الباقون بنصبها، فقراءة نافع وأبي جعفر فواحدة على أن كان تامة، والمعنى وإن وجدت واحدة فواحدة فاعل، وعلى قراءة الباقين تكون كان ناقصة، واسمها ضمير مستتر يعود على الوارثة أو المتروكة، وواحدة تكون منصوبة على أنها خبر كان. قول المصنف رحمه الله إن كان له ولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى إلى آخر كلامه، الولد بوزن فعل مثل أسد، وفيه لغة بكسر الواو وسكون اللام ولد، وكأنه حينئذ فعل الذي بمعنى المفعول، والولد اسم للابن ذكرا كان أو أنثى، ويطلق على الواحد وعلى الجماعة سواء كان للصلد أو ولد الابن، وكلهم يرد الأبوين إلى السدس، والأب له السدس مع الباقي تعصيبا إذا كان الفرع الوارث أنثى. قول المصنف رحمه الله وورثه أبواه فلأمه الثلث، لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين، ذكر المصنف رحمه الله الشرطين في حصول الأم على الثلث. قال الشرط الأول هو عدم وجود الولد، وهذا مستفاد من قوله تعالى فإن لم يكن له ولد. والشرط الثاني هو إحاطة الأبوين بالميراث، ويدل عليه قوله تعالى وورثه أبواه، وهذا فيه فائدة المجيد بقوله وورثه أبواه، أي فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب فلأمه الثلث، لأنه إذا ورثه أبواه ما أحد الزوجين كان للأم ثلث الباقي بعد إخراج نصيب الزوج، لا ثلث ما ترك إلا عند ابن عباس كما هو مشهور في المسألتين العمريتين. والمسألتان العمريتان صورتهما أن يموت رجل ويترك زوجة وأبوين، أو تموت امرأة وتترك زوجا وأبوين. فلو أجرينا المسألة على ظاهرها لكان نصيب الأم الثلث في المسألتين العمريتين، لو أجرينا المسألة على ظاهرها لكان نصيب الأم الثلث والزوج النصف والباقي هو السدس للأب، وحينئذ يكون نصيب الأم وهي أنثى ضعف الأب وهو ذكر، ولذلك قسم لها جمهور الصحابة ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة وهو السدس. تفصيل تلك المسائل في كتب الفرائض. وسكت هنا عن حظ الأب لأن قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، طيب فما حال الأب؟ سكت عن حظ الأب هنا استغناء بفهمه كما قال المصنف رحمه الله، ويدل عليه حديث ابن عباس كما عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، والأم من أهل الفرائض يعني نصيبها مفروض، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قول المصنف رحمه الله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس إلى آخر كلامه. أولا أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس، وهذا ما يسمى بحجب النقصان. اختلفوا في الاثنين أيكونان كالإخوة فهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، أم يكونان كالأخ الواحد فلا يحجبانها. جمهور الصحابة وأهل العلم على أنهما كالإخوة، الجمع من الإخوة. يحجبانها من الثلث إلى السدس. وحجتهم أن الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية، والأخوان جمع واحد إلى واحد وضم له، وقد ورد في اللغة إطلاق الجمع على الاثنين كما قال تعالى فقد صغت قلوبكما، وقوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا جمع المحراب، ثم قال بعد ذلك خصمان بغى بعضنا على بعض. وأيضا الشارع جعل الأختين في الميراث كالبنتين كالثلاث من البنات، وأيضا الأمر كذلك في الإخوة، ولا فرق هنا بين الإخوة بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، لا فرق في ذلك. وابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى أن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وحجته في ذلك أن الله عز وجل قال إخوة، والجمع خلاف التثنية، فالذي يحجب الجمع من الإخوة. وأما الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله الإثنان فما فوقهما جماعة، هذا حديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي موسى، وكذلك أخرجه البيهقي من حديث أنس، وهذه الحديث كلها ضعيفة كما ذكر الزيلعي في نصب الراية. ثمة تفاصيل متعلقة بمثل هذه المسائل مضانها في كتب الفرائض. قوله رحمه الله من بعد وصية يوصي بها أو دين، قوله من بعد يتعلق بالاستقرار إلى آخر كلامه. في قوله من بعد وصية ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده، فأنه قيل قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية، قاله الزمخشري، يعني أنه متعلق بقوله يوصيكم الله وما بعده. والقول الثاني قاله هو متعلق بمحذوف، أي يستحقون ذلك كما فصل من بعد وصية. والقول الثالث قال هو حال من السدس، تقديره مستحقا من بعد وصية. قوله وفاعل يوصي الميت، في مفردة يوصي قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة بفتح الصاد وألف بعدها يوصى، وقرأ الباقون بكسرها وياء بعدها يوصي، والفاعل في هذه القراءة هو الميت، وعلى ذلك جرى المصنف لأنه يقرأ بقراءة نافع، وقراءة نافع كما ذكرنا من قراءة الباقين الذين يقرؤون بيوصي. قول المصنف رحمه الله وإنما قدمت الوصية على الدين إلى آخره، لتعلموا أيها الكرام أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء كما ذكر ذلك ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره. وتقديم الوصية هنا على الدين مع أنها متأخرة في الحكم، لأنه لما كانت الوصية تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب نفوسهم بها، فكان أداؤها مظنة التفريط بخلاف الدين، فلذلك قدمت على الدين هنا يعني دليلا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين. وقيل قدمت الوصية لأنها حظ للمساكين والضعفاء، وأخر الدين لأنه حظ غريم يطلبه بالقوة، ومثل ما ذكرت لكم هذا من ملح العلم لا من متينه. قوله أقرب لكم نفعا قيل بالإنفاق إذا احتج إليه إلى آخر كلام المصنف. قيل المراد بالنفع هو في الآخرة أو الشفاعة، وقيل النفع في الدنيا، وقيل النفع في الدنيا والآخرة، واللفظ يقتضي ذلك أن يكون النفع في الدنيا والآخرة، لكن السياق يدل على أن النفع في الميراث كما ذكر ابن جزي، فيكون المعنى لا تدرون هل موت الآباء أقرب فينتفع الأبناء بأموالهم أو موت الأبناء أقرب فينتفع الآباء بأموالهم. قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا إن شاء الله سنتدارسه معكم بحول الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن أطال الله في أعمارنا وأعماركم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المباركين وأن يفتح علينا وعليكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا،